أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أهم الأمور اللي لازم الواحد يطلع بيها قبل ما تخلص حياته الفهم عن الله. لو واحد دخل الدنيا وخرج من غير ما يفهم ايه اللي مطلوب منه وايه طبيعة العلاقة اللي بينه وبين ربنا، يخسر كتير. وكل يوم، لا كل ساعة بتعدي الواحد بيتعلم. يعني انت لو رجعت قبل دلوقتي سنة ممكن تلاقي المفاهيم اللي عندك اتغيرت قبل كده بعشر سنين، مبادئك اتغيرت قبل كده بعشر سنين كنت فاهم الأمور غلط. كل ما الإنسان بيكبر المفروض ان يفهم، أمال يبقى كبير إزاي؟ صح؟ وأهم قضية تفهمها الفهم عن الله. سين، سؤال، هو ربنا عايز منك حاجة؟ محتاج لك في حاجة؟ جيم، لا. صح؟ طيب سؤال، هو ربنا عايز يعذبك؟ جيم، برضو لا. ده انت عندك نص آية في سورة النساء، بل آية كاملة. قال الله تعالى، افهم بقى عن ربنا، لان هو ايه وظيفة الشيطان معاك، ايه شغلته معاك؟ انه يبعدك عن ربنا، يأسك من رحمة ربنا، يقنطك من رحمة ربنا، يفقدك الثقة في ربنا. قال الله تعالى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ده الواحد فينا علشان ينال ثقة صاحب الشغل بيطلع عينه، وممكن يعمل حاجات تتنافى مع مبادئه ويتنازل عن كرامته في بعض الأوقات علشان بس ايه؟ يرضى عنه صاحب الشغل. واحد تاني يفني حياته كلها عشان يرضي امرأة وما بقاش عارف يوصل للرضا بتاعها، ولكن ربنا يقول لك الطريق سهل اهو. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وآمنتم. بس هو ده اللي ربنا عايزه منك، تشكر وتؤمن. وطبعا تحتها تفاصيل، تشكر يعني انت تبص للنعم. عندنا آية في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن ايه؟ النعيم. انت عايش في نعيم ولا لا؟ قول الحمد لله. مش مصدق ان انت في نعيم؟ بص الواحد اعمى وشوفوا علشان ينزل يروح المسجد مثلا يبقى ماشي عامل ازاي، لكن انت عينيك شايف بيها، وتنزل وتروح وتتفرج على ماتش ومش عارف تتفرج على ايه، وتشوف ده وتتكلم مع ده، وشايف النهار وشايف الشجر وشايف، هي دي مش نعمة؟ بص على واحد بيغسل كلى وانت تعرف قد ايه في نعيم. بص على واحد ماشي بأغذية بديلة وانت تعرف قد ايه انت في نعيم. بص على واحد عنده السرطان وانت تعرف انت قد ايه في نعيم. افتكر واحد مات وانت تعرف انت قد ايه في نعيم، ان انت لسه ماشي على وجه الارض ولسه قدامك فرصة. ده لازم يبقى فهم عندك. الشيطان عايز يأسك. وشوف واحنا بنقرأ عن خطبة الشيطان في أهل النار، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الوقت ده صعب، شيطان واقف في النار خلاص خربت، هي خلاص خربت، بقى هو في النار وخد بعض البشر غواهم بقوا معاه في النار، واقف بقى الملعون عامل عليهم خطيب في جهنم لهم بص خلاص اتخرب بيتنا وبقينا في النار والعياذ بالله. ربنا ما يكتبها علينا، يعني دي الخطبة الوحيدة اللي ما تتمناش ان انت تحضرها. يعني في واحد يقول لك انا نفسي احضر خطبة للشيخ فلان ولا الاستاذ فلان ولا الدكتور، الا بتاعت الملعون ده. قال الله تعالى انما النجوى من الشيطان ليه؟ ليحزن الذين امنوا. هو نفسه ينكد عليك، نفسه يحزنك، نفسه يكفرك، نفسه يياسك. انت تعرف كل الذنوب بتاعتك دي اللي انت عملتها قبل كده لو صمت رمضان صح خلاص، ولا انت حافظ احاديثه خلاص، ولا انت ما عندكش ثقه في كلام ربنا، ولا انت ما عندكش ثقه في موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما تركت من ذنب الا وقد فعلته، وما تركت من حاجة ولا داجة في معصية الله إلا وفعلتها، أترى لي من توبة؟ فرج بقى يا عم، تعال أنت كده واحد يقول لك أنا مشيت مع بنات وسكرت وزنيت وسرقت وعملت، ربنا يتوب علينا يا رب وعلى كل مذنب، فينفع أتوب؟ تقول له توب إيه؟ ده أنت ملعون، ده أنت إبليس اتعلم منك، افعل ما تريد فالجنة كومبليت. تقول له كده؟ ده بقى راجل جه قال للنبي بص ما تركت من حاجة ولا داجة، يعني اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش أنا عملته، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأسلمت؟ أنت مسلم؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يغفر الله لك ما كان، بس خلاص يغفر الله لك ما ايه. لكن إبليس يقول لك ايه بقى؟ طب دي السرقة لو اتغفرت الزانية مش هتتغفر، والزانية لو اتغفرت مش عارف ايه. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قل استغفر الله، قل استغفر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. القرآن يا جماعة ده في فرق كبير بين ان انت اقول لك ختمت كم مره في رمضان تقول لي 3-4 مرات على العين وعلى الراس، بس كم ايه فهمتها بقلبك وتدبرتها وبقت يقين عندك، هي دي المهمه، التدبر. ربنا بيسالك اهو ومن يغفر الذنوب الا الله، سؤال اهو، انت تقول ايه بقى؟ لا احد، فيش حد، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، صح كده؟ ولم يصر، هو ده بقى الشرط اللي تفهمه، إن ما يبقاش عندك إصرار، لأن في واحد بيبقى قاعد بيعمل الذنب يقول لك أنا مبسوط كده، أنا هعيشها كده، النار هخش النار، يا عم أنت مالك أنا عايز أخش النار، مش بعض، ممكن واحد يبقى جاهل ويقول كده يعني، لكن لا. ولذلك بعض الفقهاء قالوا ايه؟ لا صغيرة مع الاستغفار، مع لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني الذنب لو صغير وانت مصر عليه ده يبقى كبير جدا، والذنب لو كبير واتكسر قلبك ورجعت فكر نفسك دائما كده بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه. نترجم؟ واضح في ناس عايزة ترانسليشن انتو عربيك، تحس في كلام كبير. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لله، لا إله إلا الله، أفرح بتوبة أحدكم. أي حد؟ ربنا بيفرح بتوبته أكتر من راجل. ربنا بيفرح فرحة أكتر من راجل كان في الصحراء على راحلته، يعني على الدابة بتاعته، الحصان، الجمل، الناقة، أي حاجة، وهو مسافر وحاطط عليها الأكل والشرب والزاد والزواد والكلام ده. وبعدين نام، صحي لقى إيه؟ الدابة دي مشيت كده، لا في ركوبة ولا أكل ولا مية ولا في فيس يشعر بالوحدة مثلا في الصحراء الغربية. ما فيش هيجيب الناس ازاي؟ مش عارف يعمل تاج لحد، ولا مش هيعرف يجيب الناس، فهو في الصحراء. فقال بس كده خلاص، بص يمين صحراء، شمال صحراء، يمين مفيش. راح نايم وقال كده بقى خلاص، استنى اما ايه ملك الموت يجيني. غفل. ومن نعمة ربنا اللي هيسألك عليها يوم القيامة النوم ده، في وقت ما تبقى الدنيا قفلت معاك والكرب اشتد وخلاص انت اتدغدغت نفسيا وجسديا وتنام، تفصل شوية عن الواقع. الراجل ده فتح عينيه كده لقى ايه؟ الدابة واقفة فوقيه، وعمال الحمار شافه رجع له تاني من كتر فرحه، عايز يشكر ربنا، عايز يشكر ربنا، فراح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الايه؟ الفرح. تعرف يعني أخطأ؟ يعني عكس الموضوع، يعني بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني هو كده في حالة أقرب من الجنون، خلاص فقد السيطرة على مراكز النطق والإدراك. شايف ده الفرحة بتاعته قد إيه اللي تخليه يغلط؟ ربنا بقى أفرح من هذا الرجل اللي كتبت له النجاة تاني، لما أنت مسكين ترجع تقول له: يا رب سامحني، أنا غلطان، أنا آسف، أنا ما كنتش مفروض أعمل كده. ربنا يفرح بيك أكثر من فرحة الرجل ده. افهم عن الله واربط رب، اربط نفسك بربك سبحانه وتعالى. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لك كده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بكل واحدة شجرة في الجنة. شجرة في الجنة، يعني مثلا عمال تقول سبحان الله شجرة، الحمد لله، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انت مصدق الكلام ده ولا لا؟ اعمل واحد سبحان الله، انت علشان ياخد حتة ارض هنا ويزرعها ويستنى ما تطلع، وفي الاخر كده كده دنيا، وفي الاخر ايه؟ ثانية. لكن ده انت بتقول سبحان الله زرعك لك شجرة فين؟ في الجنة على النيل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. النيل ده فين؟ في مصر. والفرات فين؟ في العراق. وسيحان وجيحان فين؟ في الهند. دول من أنهار الجنة. تبقى أنت هناك، شوف إحنا لما تعدي كده من عند الفور سيزون ولا حاجة، فور سيزون ده يبص الناحية دي على النيل والناحية دي على الفيل، على جنينة الحيوانات. فشوف أنت علشان تاخد وحدة في الفور سيزون ده تعمل إيه؟ تقعد تبقى لازم تبقى معاك فلوس قد إيه؟ أنت تقول سبحان الله بقى ليك نخلة، صلي 12 ركعة في اليوم من غير الفريضة يبقى ليك قصر، مش شقة، قصر في الجنة. اللهم ارزقنا قصور الجنة يا رب. تبقى أنت محتاج تصحح مفاهيمك. أنا كنت قلت في درس التراويح يوم 10 رمضان أظن، قلت قصة كده عن سيدنا عبد الله بن جحش يبين لك قد إيه النبي كان بيربطهم بالآخرة، فهقولها تاني عشان ما كانش سمعها. سيدنا عبد الله بن جحش ده كان نسيب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه نسيبه؟ يعني أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. وكان قالوا جحش عندهم في مكة قصور، بيوت محترمة وعالية، وكانوا ناس مستريحين زي ما بيقولوا. وبعدين لما حصلت الهجرة سابوا كل الكلام ده. ربنا يكفينا شر، يعني ان انت تضطر انك تسيب ارضك وبلدك وتمشي، مسألة صعبة جدا. فهم هاجروا من مكة للمدينة، وقاعدين في المدينة خلاص بقى كل اللي ليه حاجة في مكة استعوض ربنا فيها. في مكة بقى الجماعة الكبار بتوع مكة، عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأبو لهب وكل الأبهات دول موجودين بقى عمالين يوزعوا الايه الغنايم دي. فعقبة بن أبي معيط وقف كده قدام بيوت آل جحش وقال يا لهفي يا لهفي على آل جحش، تركوا بيوتهم خاوية على عروشها من أجل اتباع محمد. ما بيفهمش، بس هو فاكر ايه؟ ان هو اتباع محمد ما يسويش ان انت تسيب بيتك وكلام منه. وده الفرق بينك بقى. انت تعرف يقول لك ايه مثلا، يعني لما يكون في دين تاني يقول لك مثلا ده واحد لما يخش الدين ده بيدوله فلوس. لا، احنا عندنا اللي بيخش الدين ايه؟ بيدفع او تسيب. ان الله اشترى من المؤمنين ها نفسك ومالك بأن لهم ايه. وسيدنا أبو بكر يقول سبحان الله، أول ما سمع الآية دي يقول سبحان الله، علم الله بخلنا فعرض السلعة والمقابل. يا سيدنا أبو بكر فهمه، هو عايز يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وخلاص، بس من غير مقابل. يا رب احنا ايه نفسي وايه مالي؟ يعني لما انت تشتريهم يا رب، هو في حد يتاجر مع ربنا وربنا يشتري نفسه وماله ويخسر؟ ابدا. عشان كده لما تقف وتتعب في التراويح ما تجيش بعد الصلاه تقول طولوا قوي يا اخي انا، وايه يعني تسترجل يالا؟ اجمع دياض، انت هتشتري الجنه. هو احنا بنوعدك بشقه في اسكان الشباب؟ ده كل البلاوي اللي انت عملتها. من قام رمضان ايمانا واحتسابا، وطبعا اجمد ياض دي انا بقولها لاخوات الشباب، لكن الرجاله الكبار على علم اجمد برضو يا راجل، اجمد كده. ما في انت بقول لك هتاخد الجنه. فقال يا لهفي يا لهفي على آل جحش، صارت بيوتهم خاويه على عروشها. ابو جهل راح ناطط له في المشهد. عقبة بن أبي معيط يعني هو راجل كافر بس يعني عنده دم شوية، فواقف صعبان عليه بيوت الناس دي. لكن أبو جهل ده بص اسمه يعني ما كانوش لاقيين أسامي، أبو جهل يعني بص يعني هو طلع واخد توكيل الجهل يعني واخد ملك حصري. فراح قال إيه؟ قال إن هذه البيوت لي، عارف أنت اللي هو إيه؟ أموالهم غنيمة لنا. الله يخرب بيتك يا أبو جهل، ما بيفهمش. فالكلام وصل المدينة، سيدنا عبد الله بن جحش قاعد في المسجد ومع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجي واحد من الناس اللي بتحب تنقل الخير، تعرف الناس اللي بتحب الخير دي، الحق بيتك الراجل ده قاعد في الشباك ايه مظبط، عارف الشباك البحري ده، قاعد بيشم بيبص كده على الكعبة وبيبص كده مروق على الاخر. فسيدنا عبد الله بن جحش زعل كده، زعل الحته البشريه يعني، اصل دول مش ملائكه. فسيدنا النبي قال يا عبد الله، اترضى ان يبدلكم الله بها قصورا في الجنه؟ ايه رايك عرض؟ البيوت بتاعتكم اللي في مكة دي كلفتكم كام؟ كم بيت؟ كم قصر هما؟ 10-15؟ ايه رأيك لو ربنا بدلك بيهم قصور في الجنة؟ قال يا رسول الله رضيت. فقال رسول الله قد فعل. خلاص ربنا عمل، خلاص بقت عندكم ايه؟ قصور. ده فاهم، فهم. وانا وانت محتاجين لدي اللي يفهمنا، ولما حد يفهمك ما تزعلش، لما حد ينبهك ما تزعلش. انا وانت محتاجين قبل ما نخرج من رمضان نبقى فاهمين انك ليلة العيد الشيطان اول ما يتفك الشياطين الكبيرة المرة ده، ان الشياطين الصغيرة موجودة، الشياطين الكبيرة المرة دي راجع بقى متغاظ. انت الدمعة اللي بتنزل منك دي بتولع فيه، عارف اللي هو كهربا، لا هيبقى هيموت. ما انت لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله لا تمسها النار يوم القيامة. فهو عمال شغال طول السنة يفرجك على حاجات حرام ويسمعك حاجات حرام ويمشيك في الحرام، وتيجي انت في الاخر تصلي وتدعي وتسجد، يبقى هو الشغلانة بتاعته ايه؟ انا فرحان فيه جدا على فكرة، ياما بيحزننا، لازم نفرح فيه وربنا يفرحنا بإذن الله وما يشمتش فينا هذا العدو إبليس، وإن شاء الله ندخل الجنة بغير حساب، وإن شاء الله ما ينتهيش رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. تبقى في الجنة كده وتطلع له لسانك تقول له يا ملعون، فاكر يوم ربنا هيجيبك ويكلمك ويعرض عليك عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ما فيش ترجمة، لأن ربنا لا تشتبه عليه اللغات، يعرف كل اللغات سبحانه وتعالى. فيقول عبدي أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ بس يعني موقف رهيب برضو، مش هينفع تقول له أصل يا رب أنا ما كانش قصدي، هتنفع تكذب على ربنا؟ فالله يبارك لكم، ربنا يشرح صدوركم لطاعته. ادعي دايما ان ربنا يخلي جسمك بيحب طاعته وما يملش منها ابدا. افهم عن الله، ربنا مش عايز يعذبك، اشكر ربنا واؤمن بيه وعادي ابليس. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اوعى اوعى تنسى، ومهما عملت ارجع. طب يا شيخ انا طلعت وعملت ذنوب تاني، ارجع. وكل ما تعمل ذنوب ارجع، اربط نفسك بالنبي، اربط نفسك بالآخرة، ربنا خرجنا منها على خير. اسعد الله صباحكم بكل الخير، واسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من عتقائه في هذا اليوم الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تخزنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم لا تشمت بنا إبليس. اللهم إنك سلطت علينا عدوا من غيرنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم كما آيسته من رحمتك فأيسه منا، وكما قنطته من عفوك فقنطه منا، وانصرنا عليه، وارزقنا بدنا يحب طاعتك ولا يمل منها أبدا. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.